يا دبعة الأنصار شريعة شعرنا تشد وقانون النغم يزهو شريعة شعرنا تشد وقانون النغم يزهو وفرحتنا بكم تبدو لكم يا دبعة الأنصار وفرحتنا بكم تبدو لكم يا دبعة الأنصار شريعة شعرنا تشدو وقانون النغم يزهو وفرحتنا بكم تبدو لكم يا دبعة الأنصار وفرحتنا بكم تبدو لكم يا دبعة الأنصار شباب الأمس ها أنتم رجال اليوم أصبحتم شباب الأمس ها أنتم رجال اليوم أصبحتم فرحتم إن تمسكتم بنهج سفينة المختار فرحتم إن تمسكتم بنهج سفينة المختار شريعة شعرنا تشد وقانون النغم يزهو وفرحتنا بكم تبدو لكم يا دفعة الأنصار وفرحتنا بكم تبدو لكم يا دفعة الأنصار تخرجتم بعون الله فسيروا وفق أمر الله تخرجتم بعون الله فسيروا وفق أمر الله على دين ابن عابد الله تكونوا قدوة الأقدار على دين ابن عابد الله تكونوا قدوة الأقدار شريعة شعرنا تشد وقانون النغم يزهو وفرحتنا بكم تبدو لكم يا دفعة الأنصار وفرحتنا بكم تبدو لكم يا دفعة الأنصار لكم يا دفعة الأنصار لكم يا دفعة الأنصار لكم يا دفعة الأنصار لكم يا دفعة الأنصار